والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن عرضه، الدفاع عن ضد من يتنقصه، نشر ذلك، نشر سيرته بلغات متعددة لما كان يتقن ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعته، وأن تجمعنا به في جنته، وأن تسقينا من حوضه المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له الله علينا، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته يا رب العالمين. اللهم من أراد السودان وأهلها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في الشام، اللهم اصلح أحوال أهلنا في الشام، اللهم اجمع قلوبهم على الخير والهدى يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الطغاة هناك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كل أهلنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم جزاكم الله خير هذا الاجتماع الطيب، ولشيخنا الشيخ الدكتور عبد الحي أيضا جزاه الله خير حرصه وتنسيقه، وللإخوة الكرام الحاضرين والحاضرات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمك الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وبارك فيكم. أذكر أخواتنا بأن للشيخ إن شاء الله غدا محاضرة بعنوان يوميات عائشة رضي الله عنها، وستكون في مجمع خاتم المرسلين بجبرة من الساعة 10 إلى 11:30 والنصف صباحا إن شاء الله. وأذكركم بأن للشيخ غدا إن شاء الله محاضرة طلابية بجامعة إفريقيا العالمية بعنوان من سير الدعاء، وستكون من الساعة 12:00 وإلى الساعة 1:30 إن شاء الله. يوم الاثنين بعد العشاء في مثل هذا الوقت سيكون للشيخ محاضرة كبرى في مجمع النور الإسلامي عقب صلاة العشاء إن شاء الله يوم الاثنين. أما غدا مساء وبعد غد فللشيخ إن شاء الله برنامج حافل في مدينة بورسودان، أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجزيه عنا خيرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيكم خير المراتب إن شاء الله بإذن الله. بارك الله.